باب المنادى. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة: المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبهي، ثم المضاف والمشبه به. فالأولين ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم. تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي ينصبنه لا غيره.